نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي تبصرة والتذكرة رحمه الله تبارك وتعالى. قال في تعريف الحديث الصحيح: عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. هنا نبه الإمام العراقي إلى أن العلة لابد أن تكون قادحة، وبعض أهل العلم يذكرها يقول علة من غير شذوذ ولا علة هكذا. أما الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى فنبه إلى أنها لابد أن تكون قادحة، وقوله فتوذي أنها لو لم تكن قادحة لم توذي، لو لم تكن قادحة فإنها لا توذي، وإنما توذي ما كانت قادحة. قادحة أي مؤثرة، تقدح في صحة الحديث، تضعفه، تنزل رتبته. والعلة كما قال أهل العلم هي سبب خفي، سبب خفي تؤثر أو يؤثر في صحة الحديث الذي ظاهره السلام منها. سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. وهذه العلل لا يطلع عليها أي أحد، لأنها لا ينتبه لها الناس لغموضها، غامضة فقد تغيب عن الكثيرين، تغيب عن الكثيرين لأنها غامضة. ولذلك إنما يعرف العلل يعني الجهابذة من العلماء، الكبار من العلماء المتخصصون هم الذين يتنبهون للعلل. هو كلمة علة على كل حال يعني معناها مرض، والعلة يعني سبب يضعف معه الحديث. فلو قلت فيها هذا الحديث معل، لماذا؟ قال فيه فلان كذاب، هذه علة. تقول فيه فلان ضعيف، هذه علة. لكن هذه علة ظاهرة كل يعرفها، أي أحد عنده يعني اهتمام بسيط قليل، ما نقال بسيط، بسيط يعني ترى مبسوط يعني كثير، طيب اهتمام قليل بعلم الحديث فيعرف هذه العلل. لكن العلة التي يريدها أهل العلم عندما يقول علة يريدون أسبابا خفية إنما يعرفها المختصون الجهابذة الكبار. الحين عفوا تسامحوني على المثال، لكن يعني باب تقريب الصورة فقط. الحين أحيانا عيوب في السيارات، الآن عيب في السيارة لما يصير العيب ظاهر، طيب أي ميكانيكي تشوفها يقول هذه فيها كذا، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا. أحيان في عيوب معينة في السيارة تروح حق الميكانيكي ما يعرف، حتى أن بعض يقول شوف هذه ما يعرفها إلا فلان، هذه ما يعرف يصلحها إلا فلان، هذا العيب ترى فلان هم يفيدك بهالموضوع هذا، لا تتعب نفسك تروح حق أكثر من واحد. ليش؟ يقولك هذا إيش متخصص، متخصص، لأن هذه أشياء خفية ما يعرفونها العلمية أو الجدد أو البسطاء من الميكانيكية وغيرهم. كذلك سبحان الله علل الحديث يعني أحيانا تكون هناك علل خفية لا يطلع عليها كل أحد، ظاهر لذلك يقول إيش تؤثر في صحة الذي ظاهره السلامة. لكن إذا كان الإنسان يعني ليس من أهل الحديث متخصصين وكذا، يقرأ الحديث يقول ما شاء الله أسناده صحيح، وبالتالي يحكم عليه حديث صحيح، وما يدري هذا المسكين له علة، لكن هو لقلة علمه لم يطلع على هذه العلة. ولذا قال أهل العلم، يعني علماء العلة القليل مقارنة بعلماء الحديث، يعني لما تقول لي علماء الحديث 150 علماء العلل، يعني على قولتنا نحن يكون بالتعش ذين، يعني 14 15 16 شيء ما يصون 20 من 150 مثلا أو أكثر أحيانا. فيكون علماء العلل يعني معدودين على الأصابع كما يقولون. ومن أشهر من قيل إنه من علماء العلل البخاري، وكذلك شيخه ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم الرازي وابن أبي شيبة، يكون هؤلاء من كبار علماء العلل. وصنفت في العلل مصنفات، وقالوا إن أعظم هذه المصنفات نفعا وأكثرها فائدة وتدل على غزارة علم وإتقان وبحث العلل الدارقطني رحمه الله تعالى. كتابه العلل إن لم نقل هو أفضل الكتب فهو من أفضلها، وأوسع الكتب أيضا، كتاب كبير جدا في العلل للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال نرجع إلى تعريف المؤلف. إذن هو متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، ثم قال عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح. قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. إذن طبعا والمعتمد مرتبط بالبيت الذي يأتي. طيب الآن يقول وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، يعني عندما تقول حديث صحيح حديث ضعيف يقول في الظاهر لا نقطع أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف، وإن فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا. لماذا؟ قال لأنه قد تكون له علة لم نطلع عليها، أو الضعيف قد يكون له طريق آخر يصح به لم نطلع عليه. ولذلك أهل العلم على قسمين في هذه المسائل. يعني هناك من علماء الحديث من يأتي وينظر في إسناد حديث، تنظر في إسناد الحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبحث في رجال الإسناد أولا هل هم معروفون، عرفتهم من هم، هل الإسناد متصل كل واحد روى عن الذي سبقه ما بينهما انقطاع، ثم بعد ذلك تنظر في عدالة الرواة وفي ضبطهم. إذن جمعت كم شرط؟ ثلاثة شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. هذا أمر سهل كل يستطيعه، أي واحد يعني يبحث هذا يستطيع يصل هذه النتيجة أن الإسناد متصل، أن الرواة عدول، أنهم ضابطون أو غير ضابطين، هذه مسألة سهلة. يبقى من غير شذوذ ولا علة، هذه لا تستطيع أن تعرفها بالنظر في الإسناد، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تعلم أن هذا الحديث شاذ أو غير شاذ، معل أو غير معل، بمجرد نظرك في إسناد واحد، لا يمكن أبدا. الإسناد الواحد تنظر فيه تستطيع أن تحكم على هذا الحديث أنه إيش متصل الإسناد بنقل عدل ضابط أو لا، بس تستطيع أن تكتشف فيه كم شرط؟ ثلاثة شروط. أما شرط عدم العلة وشرط عدم الشذوذ فهذا لا تستطيع أن تصل إليه وأنت تنظر في إسناد واحد. طيب كيف أصل إلى هذه النتيجة؟ قال تجمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث عن طريق التحفة عن طريق غيرها من الكتب، المهم تبحث في طرق الحديث وتعمل مشجرات إذا شئت، يعني حتى تريحك تبحث في طرق هذا الحديث. أول شيء من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رواة آخرون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الصحابي؟ ثم هذا الصحابي الذي رواه من رواه عنه؟ هل هو شخص واحد الذي تصنع ولا في له طرق أخرى؟ آخرون رواه عن هذا الصحابي، ثم هذا التابع هل رواه وحده أم رواه آخرون؟ تجمع إيش طرق الحديث. وبعض الأحاديث قد تصل بها إلى 100 طريق أو أكثر أو أقل، وبعض الأحاديث قد لا يكون له إلا طريق واحد أو طريق. المهم أن الأحاديث تتفاوت، فإذا أراد الإنسان أن يحكم على حديث ما أنه صحيح لابد أن يراعي جمع الطرق، يجمع طرق الحديث، يبدأ في المسانيد، في السنن، في كتب الأحد والمثاني، في كتب الطبقات، في كتب كذا، في مشايخ، كتب كثيرة جدا. صحيح الآن يعني واحد يقول الحين النت يريحك تماما، أو المكتبة الشاملة تحط متن الحديث يطلع لك هذا الحديث وين موجود ومن أخرجه وكذا وتجمع طرقك، ما مو صحيح، غير صحيح أبدا، لأن المكتبة الشاملة والنت هذا ناس قاعد يحطون معلومات، من اللي قاعد يحط المعلومات؟ ليسوا علماء، قد يكون في طلبة علم، قد يكون في هذا، لكن عاديين يعني، فتحتاج تبحث زيادة يعني، ما يكفيك هذا، قد يكون فاتهم كثير من الطرق. فالإنسان إذا أراد فعلا أن يخرج حديثا وأن يحكم عليه حكما نهائيا صحيح ضعيف، لا يكتفي بطريق واحد وهو إيش؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبطهم، لابد أن يتجاوزها إلى عدم الشذوذ، عدم العلة، وعدم الشذوذ وعدم العلة لا يمكن أن يصل الإنسان إليه إلا إذا جمع طرق الحديث، إلا إذا جمع طرق الحديث. فاجمع طرق الحديث ثم بعد ذلك تتكلم بما شئت. ولذلك المؤلف هنا يقول إيش؟ وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع، يعني يظهر لنا أنه صحيح، يظهر لنا أنه ضعيف، لكن قد تكون أحيانا يعني طريق لم نصل إليها، قد يكون الثقة أخطأ، فلذلك يقول لا نقطع بهذا. وهذا الكلام يعني غير مستقيم، نقطع صحيحنا نقطع إذا ثبت أن الحديث يعني رواه الثقات العدول، نقطع وجمعنا طرقه وكذا، لا لنا أن نقطع. وإذاك ماذا يقول المؤلف؟ يقول والمعتمد، لأن هذا كلام من هذا إذن؟ بعضهم، سواء ابن الصلاح، لأن ينقل عن ابن الصلاح الآن ما زال. طيب قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر إلا القطع، ثم قال العراقي والمعتمد إمساكنا، يقول هذا عفوا ابن الصلاح، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد. يعني حين الأسانيد أحيانا بعضهم يقول هذا أصح الأسانيد، يقول لا يمكن يطلق على الأسناد بأنه أصح الأسانيد، لا يمكن، كيف ما يمكن؟ لا يمكن أن يطلق عليه أنه أصح الأسانيد. لماذا؟ قال لأنك عندما تقول هذا أصح الأسانيد، أصح الأسانيد إلى من؟ أصح الأسانيد إلى من؟ لأن الذين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، كم الذين الصحابة اللي يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثر، فكل واحد لازم يشوف ما هي أصح الأسانيد إليه، وإلا إذا كان الإسناد صحيح إلى علي وصحيح إلى عمر، ما الذي يجعلنا نقدم حديث عمر على حديث علي، أو حديث عائشة على حديث ابن عباس، أو حديث ابن مسعود على حديث ابن عمر؟ ما في شيء يقول هذا. طيب يقول إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، يعني الآن بدأ يتكلم عن أصح الأسانيد، ما هي أصح الأسانيد؟ المشهور عند أهل العلم الذي قاله الإمام البخاري أنه قال سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، يسمون سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. قال فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، والناسك كله عبد الله بن عمر، قال له الناسك العابد. طيب إذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد. قال مولاه يعني عبد الله بن عمر مولى نافع، الناسك هو مولى نافع عبد الله بن عمر. واختير واختر يقول مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. يعني إذا جاءك إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذا أصح الأسانيد، يسمونها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. فيقول واختر حيث عنه يسند الشافعي، يعني الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال لا، ولا صار بعد عن الشافعي يروي أحمد، زين يقول أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر شنو أحسن من الذهب؟ شنو أحسن من الذهب؟ ها؟ الألماس أحسن من الذهب؟ أي أحسن، الذهب ولا الألماس؟ أسألكم الحين، اللي يقول الذهب أحسن من الألماس يرفع إيده، خلينا نشوف. واحد، اثنان، ثلاثة. طيب اللي يقول الألماس أحسن من الذهب يرفع إيده. أو أكثر. طيب إذا المال أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر ألماس. طيب ومالك عن نافع عن عمر ذهب، تزيد أحسن من الذهب. لا صار أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن النافع عن ابن عمر يقول هذا، يقول أوه يعني ما في أحسن من هذا، إسناد مية مية مثل ما يقولون. طيب قال واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. يعني الآن أيضا أحمد بن حنبل يقول لا، مو مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا عندي الزهري عن سالم عن ابن عمر أقوى. ترى كلها هي في النهاية كلها مقبولة حيث صحيح، لكن حين قاعد يقول منو أقوى؟ ها منو أقوى، منو أحسن؟ البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد يقول لا، الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذن كلهم عن ابن عمر ولا لا؟ لكن في النهاية ابن عمر، لكن هنا يقول مالك عن نافع، أحمد يقول لا، الزهري عن سالم، الزهري عن سالم عن ابن عمر أقوى من مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا هذا الكلام فيما لو اختلفا، يعني جاءنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وجاءنا حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر وتضاربا، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، من نقدم؟ أحمد يقول نقدم سالم، رواية الزهري عن سالم أقدمه على رواية مالك عن نافع، وضح سلام عن ابن عمر. ولعل قول أحمد أوجه، لأنهم يقولون اختلف سالم ونافع عن ابن عمر في 40 حديث، يعني في ألفاظ أو معاني في 40 حديث، سالم عن نافع عن ابن عمر اختلف في 40 حديث، القول فيها قول سالم. وإذا قال كثير من أهلهم سالم أضبط من نافع، سالم ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، عبد عند ابن عمر. شوفوا العبيد شلون لهم قيمتهم، ها، من أئمة الحديث، وهو عبد مملوك نافع ولكنه من أئمة الحديث، شوفوا يقول سلسلة الذهب يسمونها. طيب فأحمد يقدم رواية سالم عن ابن عمر على رواية نافع عن ابن عمر، وفعلا قول أحمد أصح، لأن نافع أخطأ على ابن عمر في بعض الأحاديث، بينما سالم نادر خطأه على ابن عمر في الحديث، وإذاك تقدم رواية سالم على رواية نافع عن أبيه البري، يعني هو عبد الله بن عمر أيضا. نعم. قال وقيل زين العابدين عن أبه، زين العابدين من؟ علي بن الحسين، عن أبه له الحسين بن علي بن أبي طالب. وقيل زين العابدين عن أبه عن جده، يعني إذن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، واضح؟ زي العابدين هو علي بن الحسين بن علي، فيقول هذا إسناد من أصح الأسانيد، علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، يقول هذا أيضا من أصح الأسانيد. وقيل زين العابدين عن أبه عن جده، وابن شهاب عنه به، يعني إذا صارت بعد أيضا ابن شهاب اللي هو الزهري نفسه، الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، هذه أيضا سلسلة ذهب، يقول هذه أيضا سلسلة ذهب، لكن هناك عن ابن عمر، هنا عن علي بن أبي طالب. قال أوفى بن سيرين عن السلماني، ابن سيرين هو محمد ابن سيرين، عن السلماني اللي هو عبيدة السلماني، أوفى بن سيرين عن السلماني عنه، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أو الأعمش عن ذي الشاني، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، كان يسمى المصحف من حفظه وإتقانه، كان يسمونه المصحف. طيب يقول أوفى بن سيرين عن السلماني اللي هو عبيدة السلماني عنه، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن إسنادان كما قلنا بن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر، قالوا كذلك عن النبي طالب، زين العابدين عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب، زين العابدين عفوا عن الحسين عن علي بن أبي طالب، أو ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. قال أو الأعمش عن ذي الشاني، الأعمش قلناه سليمان بن مهران، ذو الشاني اللي هو النخعي، إبراهيم النخعي الإمام ثبت. طيب قال النخعي عن ابن قيس، عبد الله بن قيس، زين علقمة، علقمة بن قيس. طيب عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممه. يقول الأعمش عن النخعي إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. إذا الآن كم واحد جان الحين؟ إسناد ابن عمر، إسناد علي بن أبي طالب، إسناد ابن مسعود. كل واحد قاعد يذكر لك ليش أصح الأسانيد عنه. فقال لك ابن عمر سالم، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، علي بن أبي طالب قال خذ علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، أو ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، أو ابن مسعود خذ الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود. إذا قاعد أذكر كل صحابي أصح الأسانيد عنه. قال عن ابن مسعود ولم من عممه، لم من عممه يعني الذي يقول هذا الإسناد مثلا الأعمش عن النخع عن علقمة عن ابن مسعود أصح الأسانيد مطلقا، يقول لا مو صحيح، لم من عممه، الذي يعمم هذا يقول هذا هو الصحيح، يقول لمه، كلام غير مردود غير مقبول. أو يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عمر، هذا حق ابن عمر، عندك أبو بكر، عندك عمر، عندك عثمان، عندك طلحة، عندك علي بن أبي طالب، عندك عائشة، عندك ابن عباس، هذول وينهم؟ ما يصير تقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، قل أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي، أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن ابن عباس، هكذا نعم. أما تقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، يقول لا غير مقبول. وإذا قال إيش ولم من عممه، أنا أصح الأسانيد إيش مطلقا، نعم. وإذا كان الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن أصح الأسانيد عن كل شخص بعينه، فقال أما أهل البيت فأصح الأسانيد خذها جعفر عن أبيه عن جده عن علي، جعفر عن أبيه اللي هو جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جده علي بن الحسين عن أبيه علي الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب، هنا في سقط عفوا. زين فهنا بالنسبة لأسانيد أهل البيت خذ جعفر عن محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب. قال الصديق أبو بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، هذه أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق. أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، هذا عن عمر بن الخطاب، يعني نفس ابن عمر، ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر. طيب عمر أحاديث خذها من ولده، من ابن عمر، أحاديث عمر تأخذ عن أبيه. إذن الصديق قلنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده يعني عن ابن عمر عن عمر، أبو هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا أصح السند عن زهري عن عفوا أبي هريرة، تأخذ الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا رأي العراقي، قلنا رأي أحمد شنو الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، عائشة عبيد الله ابن عمر عفوا عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الصديق عن خالتها عن خالتها عائشة، هذا صح الأسناد عن عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، هذا صح الأسناد عن عائشة رضي الله عنها، عن ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، يقول هذه أصح الأسناد عن ابن مسعود، أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس بن مالك، هذه أصح الأسناد عن مالك، وهذه الأسناد كلها موجودة في الصحيح في الصحيحين، البخاري ومسلم حرص على هذه الأسانيد، يعني هذه تجدها كثيرا في البخاري ومسلم يحرصون على، لأن هذه أصح الأسانيد عن هؤلاء، أصح إسناد عن ابن عمر، أصح إسناد عن عمر، أصح إسناد عن بكر، أصح إسناد عن أبي هريرة، أصح إسناد عن عائشة، أصح إسناد عن علي بن أبي طالب وهكذا، فهذه أصح الأسانيد عن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه يعني نبدأ مختصرة عن أصح الأسانيد ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا نقف عند أصح كتب الحديث، يكون إن شاء الله موضوع درسنا المرة القادمة. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.